عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد عائد أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود أمة القرآن آل أن تقومي من جديد أن تعيدي الخير للأرض تعطينا بجدود عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا يا عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا جل إشراقا يحتوينا واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما لا حفينا واحمل الجد بقلب يعرف الحق يقينا يركب الصعب ويمضي في العلا نجما نجما لا حفينا قم بسم الله وارفع قامت أمجاد قم بسم الله وارفع أركانا كم بالله قامت أمجاد